بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بتعالى بصير خلق السماوات والأرض بالحق صوركم فأحسن صوركم وإليه النصير يعلم ما في السماوات والأرض يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وما دام ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر بهذا الذين كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم يوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخل الناس في التنام خالدين فيها ذلك الفوز العظيم